حول مفهوم السعادة في ظل هذه الأوضاع الراهنة يكون حديثنا بإذن الله تعالى في ضيف عزيز علينا ذاق السعادة وعرفها وكان اسما ومسمى فيها فأخذ يعبر عنها بعد أن ذاق حلاوتها. ذلكم هو الشيخ سعيد الزياني الداعية المعروف. أهلا ومرحبا بكم في جبقة الله وأحيي جميع المشاهدين بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة وبركاته. الشيخ سعيد موضوعنا عن السعادة، نسأل الله تعالى أن يرزقنا حقيقة هذه السعادة في قلوبنا قلبا وقالبا. بداية فضيلة الشيخ قبل يكون حديثنا عن السعادة ومظاهرها وكيفية التحلي بها في ظل يعني ضغوط الحياة في أساس الأسرة، نعم، إلا أن هناك أمور أحيانا يعني تعترينا تجعلنا يعني لا يمكن أن نتناساها لأنها تؤثر كثيرا في انفعالاتنا ونفسياتنا، نعم، مما قد تحول دون تحقيق السعادة، مثل الأحداث الأليمة التي يعني نمر بها، حادث يعني الجريمة الشنعاء التي ارتكبت في فلسطين وقتل على أثرها الكبار والصغار والرجال والنساء يعني دون مجرب إلا أنهم يعني يريدون حقهم المسلوب. لما يتابع الناس مثل هذا الخبر، تتابع الأسرة مثل هذه الأخبار صغارا وكبارا، الأب والأم، الأطفال والذرية، يعني هذا ينغص من المعيشة، وخاصة أن قلوب المسلمين يعني قلبا واحدا وكالجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سهر الحمى. كيف يمكن أن يتعامل مع هذه الأحداث في ظل يعني سعادة لا تتأثر من هذه الأخبار وهذه الأوجاع؟ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا حتى لا يكون كلامنا أقطعا وتكون البركة إن شاء الله في لقائنا هذا. أولا، هناك أشياء في ظاهرها أنها متشابهة، قتلى وجرحى ومصائب متشابهة في ظاهرها، ولكن هناك فرقا كبيرا بين فئة وأخرى، وأقصد بالفئتين بين فئة المؤمنين وغيرهم. المؤمن دائما في خير، رغم أن ظاهر الأمر شر فإنه للمؤمن خير. عجبا لأمر المؤمن، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن دائما يتقلب بين منازل الشاكرين ومنازل الصابرين، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أما قضية القتلى، لو رفع الله لنا الحجاب وتمكننا أن نخاطب أحد الشهداء الذين استشهدوا وسألناه ما رأيك، هل أنت سعيد؟ يقولك أنا أسعد الناس، لقد نلت الشهادة في سبيل الله. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. قتلاهم في النار وقتلانا في الجنة، شتان بين، هم يعتقدون أنهم يقتلون، أنهم ينتصرون علينا، والله لا لا لا. ولكن قضية النصر هذه شيء نحبه، النصر، رؤية النصر شيء نحبه. الذي يحب الله لنا هو الفوز العظيم، وهو الزحزحة عن النار ودخول الجنة. كل نفس ذائقة الموت، سنموت مقتولين ولا مذبوحين ولا بأي وسيلة من الوسائل، عش ما شئت فإنك من. ومع ذلك كان وعد الله تعالى بالنصر أيضا والتمكين، نعم، في الدنيا، ولكننا نستعجل، نحن لم نحق، نحن ليست لنا مقومة النصر. وعد ربنا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. نحن لم ننصر الله، ما نصرنا ربنا جل وعلا إلا ما رحم ربي جل وعلا من المؤمنين الصالحين الذين يشكلون أقلية، وإلا فوعد الله حق، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولكن هذه الابتلاءات طبيعية في حياة المسلمين. مات الصحابة، قتل الصحابة، واستشهدوا في سبيل الله. ولكن هنا حتى عندما تأتي هذه الفتن ويكثر الهرج وقد كفر يكثر القتل يبعث الناس على نياتهم. فأهم شيء كن مؤمنا ولا تخاف، عيش كن مؤمنا. أهم شيء في هذه الأحداث الآن الموت والحوادث والحروب وكذا، ماذا علينا أن نفعل؟ وهذا ينفعنا في دنيانا وفي أخرانا، هو الإيمان. إذا وجد الإيمان فقد وجد الخير كله، وإذا فقد الإيمان فقد فقد الخير كله. من وجد الله فقد وجد كل شيء، ومن فقد الله فقد فقد كل شيء. ماذا يجد من فقد الله، وماذا يفقد من وجد الله؟ فهذه الأحداث طبعا تؤلمنا. تألم النبي صلى الله عليه وسلم على وفاة عمه حمزة، ولكنه عند الله في أعلى الدرجات. هذه طبعا الإنسان جبل على أن يحزن على فراق الأحباء، فنحن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. وأسأل الله تعالى أن يتقبل. أنا لم أسمع الخبر إلا منك، ما رأيت ولا سمعت. هو خبر عاجل. نعم عاجل، نعم. فلهذا نسأل الله تعالى أن يتقبل إخواننا، أن يتقبلهم شهداء. آمين. إن شاء الله تعالى. آمين. ولكن مهما قتلوا نحن سنموت على كل حال، وإن كنا متنا وربنا جل وعلا راضي عنا فهذا المراد. وهذا نحن كل الناس سيموتون، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لهذا عزاؤنا في أن هؤلاء الله تعالى أكرمهم بالشهادة، ونحسبهم من الشهداء إن شاء الله تعالى، أكرمهم بالشهادة. وكان من دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك. ولكن الخلط الآن قضية في فهم الشهادة، لأن حتى كثير من الشباب في زماننا هذا فهموا، يعتقد أنه مثلا يعبونه يملؤونه أنك إذا فجرت نفسك وسط المسلمين فأنت شهيد. لا، هذا ضلال مبين. فلهذا فرق بين من قتله اليهود وقتل وحارب اليهود، وفرق بين من يؤذي المسلمين ويؤذي الأبرياء بمفهوم مغلوط. نعم. وأقول كذلك، هذه مهمة الدعاة إلى الله تعالى. إذا نحن قصرنا في تعليم الشباب وتوجيههم إلى الطريق الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فسنترك المجال لغيرنا الذين يعلمونهم الدين المنحرف. الذي أنه إذا فجر نفسه وسط الناس وسط المسلمين الأبرياء فهو شهيد، وهؤلاء في النار بحكم أنهم مثلا أنه أن بعضهم تارك للصلاة وهو كافر. وكما قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: الكفر كفران والفسق فسقان. وهل مجرة لأن تارك الصلاة كافر؟ يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الإمام الشافعي وغيره لا يقول هذا، لا يخرجه عن الملة. هو نعم. ندخل في موضوعنا الشيخ حول موضوع السعادة. نعم. احنا بكان بداية الهامة لابد منها، لان يعني هذه امور تعترضنا، يعني سواء كان اليوم او يعني كل يوم نسمع مثل هذه المنغصات. في جوابكم فضيلة الشيخ لاحظت مسألة، وهي الجوانب المعنوية. نعم. التي قد لا ترى بالعين المجردة. نعم. وكأنكم تشيرون الى ان من اراد ان يبحث عن السعادة فعلا لا يظنن انها امرا ملموسا محسوسا، فهي حقيقتها يعني مسألة معنوية قبل كل شيء تنعكس بعد ذلك على الجوارح. نعم. وذكرتني بقصة قرأتها عندما كنت طفلا صغيرا. نعم. في مجلة ماجد. نعم. مجلة معروفة. هي قصة ملك كان يبحث عن السعادة، يعني يشعر بتعاسة وهم وغم، جاء بالقصاصين وجاء بالشعراء وجاء بالأدباء أصحاب النوادر والطرائف، ومع ذلك يعني يشعر بغم وهم. فجاء أحد الحكماء وقال: لن تنال السعادة إلا إذا التقيت بسعيد ولبست رداءه أو قميصه. أيوة. فتنكر وخرج في بلده يبحث عن من يراه سعيدا ليلبس قميصه فنال السعادة كما نال. فرأى أهل التجارة في تجارتهم في همهم وغمهم، ورأى يعني طوائف مختلفة كلهم في تعاسة وتنافس في الحياة، ثم وجد صيادا يعني فقيرا سعيدا مبتهجا مسرورا أثناء صيده، فلما راى علامات السعاده عليه قال هل انت سعيد؟ قال نعم. ما كان سعيد الزيانيك فقال في قمه السعاده. نعم. فقال اذا اريد قميصك لارتديه. قال ولكن للاسف ليس معي قميص. الرجل كان يعني لبس بسيط جدا يعني يستر عورته وليس له قميص يلبسه، وكانها اشاره للجانب المعنوي. فلو تعطي فضيلة الشيخ مقدمه حول مفهوم السعاده لتعميق هذا الجانب المعنوي كاننا نراه. هناك الكثير من اخواننا والكثير من الناس الذين يتحدثون عن السعاده نظريا، لهم نظريات يطرحونها، وقد سمعت هذا الكلام كثيرا، وحتى بعض اخواننا يخلطون بين احاسيس مختلفه وبين السعاده. احاسيس تنتاب الإنسان لفترة معينة ثم تزول ويسمونها سعادة، مثلا أنا إذا فعلت كذا فأنا أكون سعيدا، وإذا فعلت كذا أكون سعيدا، وإذا نلت كذا ويسمونها سعادة. ما هي بسعادة؟ لا. فهناك الكثير من الناس الذين يتحدثون عن السعادة نظريا، لهم نظريات في السعادة، ولكن هناك من يتحدث عن السعادة ليس نظريا عمليا. أنا قصتي طويلة مع السعادة ويعرفها الكثير من الناس، أني كنت باحثا عن السعادة، فبحثت عمليا ميدانيا، دخلت الميدان وبحثت عن السعادة. ليس معنى هذا أني أقول لكل الناس ادخلوا الميدان وابحثوا عن السعادة وافعلوا كذا وافعلوا ما فعلت، لا. أنا أقول لأبنائي ولغيري لكل من أحب لهم الخير، أقول لهم لا تفعلوا الذي فعلته في بحثي عن السعادة، خذوا مني النتيجة. جميل. أخذوا مني النتيجة. أنا الآن لو أني ضللت الطريق وبدل أن أسلك طريقا سهلا ميسرا أخذت طريقا يعني صعبا في حفر وفي مشاكل وتعبت، بعد ذلك وجدت الطريق الصحيح. فإذا أردت الخير لغيري أقول لهم أوعى يعني أوعى إياكم حذاري إياكم أن تسلكوا الطريق الذي سلكت في بحثه. هاكوا النتيجة. السعيد من التعظى بغيره. نعم. السعيد من التعظى بغيره. فلهذا السعادة عندما أقول بأن السعادة ليست في المال أعرف ماذا أقول، وعندما أقول السعادة ليس حتى المال، وليس المال فقط، يسلط على الأشقياء. هناك من يعذب بماله، وهناك من يعذب بمنصبه، وهناك من يعذب بشهرته. الشهرة عذاب بدون إيمان، المنصب عذاب بدون إيمان. أنا واحد كان مسؤول كبير صديقي، أقول له، يقول لي أنا والله ما ألقى وقت أحك راسي، كان رئيس وزراء، يقول لي والله أنا قلت له الحمد لله أنا في وقت أحك راسي، أنا عندي وقت أحك راسي، يعني يقول أنا أقل شقاء منك، أقول له هكذا أنا أقل شقاء منك. صح. فكل الدنيا إما دنيا وما فيها إما مسخر أو مسلط، الدنيا مسخرة أو مسلطة، وكل من فيها وكل ما فيها إما مسخر أو مسلط. المال مسخر أو مسلط، المنصب مسخر أو مسلط، الحاكم مسخر أو مسلط. اشرحها شيخ. أيوة. من أطاع ربه جل وعلا، قلوب العباد جميعا بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فأنا إذا حسنت علاقتي بربي، فربي هو المتحكم في قلوب العباد جميعا كبارا وصغارا، يحبب قلوب الناس. أيوة. جميل. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، هو أصلا من دعاء داود عليه الصلاة والسلام، وقد أخبرنا عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك. أعظم حب هو حب الله. إذا أحببت ربك، إذا أحببت الله أحبك، وإذا أحبك الله تعالى يحييك حياة طيبة، ومن الحياة الطيبة أن يجعلك محبوبا أينما حللت وارتحلت. إذا أحبك الله، الله تعالى ينادي جبريل، جبريل الذي هو كبير الملائكة والذي له 600 جناح، هناك جناحان لا يطلقهما إلا ليلة القدر، جناح يغطي به المشرق والآخر يغطي به المغرب، هذا المخلوق العظيم يتحرك من أجلك، يناديه الله تعالى: يا جبريل إني أحب أسامة فأحبه. نسأل الله ذلك. الله يا رب. أنا أقصد أسامة الصافي. يقول إني أحب أسامة فأحبه، إني أحب فلان فأحبه. يسخر الدنيا كلها له. نعم وهكذا فتستعمل طواعية فالدنيا وما فيها ومن فيها إما مسخر أو مسلط. طيب ذكرت مسخر مسلط مسلط ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الله يسلط عليه زوجته، الله يسلط عليه أقرب الأقربين، من عصى الله الله تعالى سلط عليه أقرب الأقربين، والعذاب كل العذاب أن يؤذى الإنسان من الأقربين. طب كيف تفرق الشيخ بين عذاب تسلط وبين الابتلاء؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف شيء، لأن الخوف الحقيقي خوف يوم القيامة، الجوع الحقيقي جوع يوم القيامة، شيء قليل هذا بسيط. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال، نقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صديق من أصدقائي وهو حبيب إلي وهو من طلبة العلم من العلماء ومن الدعاة إلى الله، كنت معه ذات مرة فجاءه خبر بوفاة ابنته. أنا سبحان الله ما رأيت واحد في حياتي اللي سمعته قال هذه الكلمة هذه. سبحان الله. قالوا له ابنتك، احتسب ابنتك، توفيت ابنتك. قال رضيت بالله ربا. الله. عند الصدمة الأولى. عند الصدمة الأولى هناك الرضا، الرضا. هناك يقول المناوي رحمه الله الفرق بين الصابر الشاكر والشكور. الشاكر والشكور. الشاكر هو الذي يشكر الله على النعمة، والشكور هو الذي يشكر الله على البلاء. كيف أشكر الله على ربي، أشكر ربي على البلاء؟ كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ما أصابتني من مصيبة إلا وجدت فيها ثلاث نعم. يعني معناه في المصيبة أنا سعيد. ما أصابتني من مصيبة إلا وجدت فيها ثلاث نعم. ثلاث نعم مش نعمة واحدة، ثلاث نعم يصرفها صرف. الأولى أنها لم تكن في ديني، الحمد لله ما جتني في الدين ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. والثانية أنها لم تكن أعظم مما كانت، الحمد لله جت هكذا ما جتش أكثر. والثالثة أن الله تعالى يعطي عليها الثواب الجزيل. ثم تلا قول الله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالمؤمن ليس لديه شر، فالدنيا وما فيها إما مسخر أو مسلط. من أطاع ربه سخر الله له الدنيا وما فيها، ومن عصى ربه سلط الله عليه الدنيا وما فيها. ومن جملة من يسلط عليه أقرب الأقربين إليه، عصى ربه أبناؤه يعصونه. الله يسلط عليه أبناؤه يعصونه والعياذ بالله. أطاع ربه أبناؤه قبل يده وراسه ويحبونه. إذن من هذا المنطلق نريد أن نربط السعادة بالأسرة فضيلة الشيخ. أذكر مرة في مجال العمل جاء أحد الزملاء وأهدى كرت دعوة لزفافه لأحد الزملاء القدامى. ما دعيتنا يا أخي؟ ما زمان كرام. ثم صرف. نعم. فهذا الذي استلم الكرت الدعوة وقال مسكين فرحان مسكين. قال مسكين يدوي الكرت وهو فرحان ما يدري بالهم والغم الذي سوف يأتيه من جراء هذا الزواج. لماذا شيخ يعني يربط بعض الناس ولو مزاحا تكوين الأسرة أو قرار الزواج بالتعاسة والغم، وحتى نجد أن هناك أمثلة شهر البصل وليس شهر من هذا الكلام. هل فعلا الزواج فيه تعاسة وشقاء؟ هو كما يقول بعض علماء النفس هناك من يعمم ويلغي، تعميم وإلغاء. إذا مثلا له تجربة أو عرف شيئا يعممه على الجميع، وإن كان هناك فيه إذا شر يعممه وفيه خير يلغي. فهناك من مثلا هو جرب تجربة كانت غير ناجحة، والتجربة غير الناجحة أو مثلا في الزواج لماذا؟ لأن أساسها غير صحيح. إذا كان أساسها صحيحا لا بد أن تكون ناجحة، وإن كان أساسها غير صحيح لا بد أن تكون فاشلة. أناس يبدأون حياتهم بالغناء والرقص ومخالفة أمر الله. ولو كانت وحدتك في على أن تنغص حياتهم وتكون تكون سبب شقائهم. أنا أريد أن أنام مثلا، أكون كنت في في في بلاد من البلدان وأريد أن أنام حتى أستيقظ لصلاة الصبح، وهم طول الليل يغنون وما خلوني أنام. أنا ما دعوت عليهم، قلت الله يهديهم. بس لو إذاية المؤمن، إذاية مؤمنين، مؤمن يريد أن يصلي صلاة الصبح مع الجماعة، مؤمن يريد أن يقوم الليل، يقوم بين يدي ربه جل وعلا في الثلث الآخر من الليل عندما ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، يريد أن يناجي ربه، نام بعد صلاة العشاء، يريد أن يأخذ قسطا من الراحة وهي سنة الله تعالى من سنن الله تعالى، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. يأتي هذا الإذاعة، يأتي هذا في يعتبر هذا فرح. أي فرح هذا؟ فرح ويغادر إلى الصباح ما يخلوك تنام. سمعت حكمة عجيبة من أحد أهل العلم في الفرحة بين الصورة والحقيقة. هناك من الناس لما تأتي يعني مناسبة الزفاف فيهتمون كثيرا بالتفاصيل، في الألوان، في الزخرفة، في التكاليف، في الملابس، في من يأتون من المطربين والمشاهير، بحثا عن البهجة والفرحة لهذا اليوم، هو يوم ليلة العمر كما يسمونه. فقال هذا الشيخ العالم، قال والله لو علموا حقيقة الفرحة لما اتجهوا إلى هذه الصور الأخرى. حقيقة الفرحة هي أن تستشعر بأنك بهذا الزواج يباهي بك النبي صلى الله عليه وآله وسلم القيامة. تناكحوا تناسل فإني يباهي بكم الأمم يوم القيامة. تستشعر أنك تطيع ربك، تستشعر أنك تعف نفسك، تستشعر بأنك تريد أن تنشئ يعني أسرة طيبة صالحة. سأقول لك شيء، والله ربما هذا الكلام حتى زوجتي ما لم أخبرها بهذا الكلام. اليوم أخبرناها. اليوم أخبرك يا أم سلمى نسبة. والله السكينة التي أحسستها يوم عرسي لم أحسها في حياتي. الحمد لله. زواجك كان قبل التوبة ولا بعد؟ زواجي بعد التوبة الحمد لله. الحمد لله. لماذا؟ والله سكينة عجيبة وغريبة، أتذكر تلك السكينة. لماذا؟ كان زواجي في مسجد في بروكسل، ما شاء الله، في بلجيكا، في بروكسل في مسجد، وكل من دخل وحضر زواجي جاء، لم يحضر زواجي تاركا للصلاة الحمد لله في المسجد. الحمد لله في المسجد، يعني أهل الصلاة. أيوة. أهل الصلاة. كل من دخل دخل متوضئا وصلى ركعتين. يا سلام، يعني مهيئ. أيوة. ثم كانت هناك دروس، الشيخ من الأردن، الشيخ يوسف البرقاوي، لا أدري إن كان حيا أسأل الله تعالى أن يبارك في عمره، وإن كان مريضا أسأل الله أن يشفيه، وإن كان غير ذلك أسأل الله أن يرحمنا جميعا، يرحمنا جميعا. الشيخ يوسف البرقاوي ألقى درسا في الزواج في الإسلام، وكان النهار طويلا جدا، صلاة العشاء في منتصف الليل 12 ليلا، وصلاة الفجر في 3 صباحا، يعني ما في ليل، ما في 3 ساعات بين. فاستمر العرس يعني طول اليوم الى احنا كنا ملزمين ان لا ننام الا بعد ان نصلي العشاء، يعني ما سهرنا، كله في المسجد. وكل من دخل المسجد قال لي بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. اذا البدايه كانت طيبه في طاعه الله تعالى. الان بالنسبه لمن تزوج خلاص، ايوه، ويريد ان يعيش هذه السكينه، يريد ان يعيش هذه السعاده ورمضان على الابواب، كيف يمكن أن يستثمر رمضان في تحقيق السعادة؟ لما ذكرت لنا قصة ذاك الذي جاءه خبر وفاة ابنته فاسترجع وقررت بالله ربا، مواقف السكينة والاستقرار هذه لابد أن تكون لها تربية، لابد أن يكون لها شيء قبل ذلك بنى هذا الأمر. كيف يمكن أن نبني في رمضان أو قبل رمضان من الآن حتى نتهيأ لرمضان لنحقق هذه السعادة في حياتنا الأسرية؟ هو ربنا جل وعلا، وما ربك بظلام للعبيد. ربنا جل وعلا لا حاشا وكلا منزه عن، وهو القائل فيما يرويه عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. إن لله تعالى سنة وقدرة، سنة الله تعالى لن تتبدل ولن تتغير ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تغييرا. من سنن الله في هذا الكون الآية المشهورة المعروفة يعني حتى الذين يحفظون. وعلى ذكر بين قوسين قل الآية المشهورة. أحب أريد أن أقول شيء. مرة كان أحد الأئمة في الشارقة يصلي أظن صلاة المغرب أو فقرأ بآية الكرسي، لا أدري ماذا وقع له فأخطأ في آية الكرسي، كل المسجد يريد أن يصحح له وتلعتم هو، بعدين المسجد كله يتكلم. يوم خلص التفت لهم قال أنا الغلطان اللي قريت بشيء تعرفونه، لو قريت آية ما تعرفونه ما تصحح. فهناك بعض الآيات المشهورة عند الناس، وهذا فيها عيب، عيب عند بعض الناس في بعض البلاد أنهم يرددون مع الخطيب، الخطيب يتلو الآية وهو يقولون معه لا لا لا استمع، وإذا قرأ القرآن فاستمع. فالمهم الآية المشهورة، ولكن لما نزيد شوية راح يوقفوا إلا اللي حظين، في سورة الرعد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. إذن نريد أن تتغير أحوالنا لابد أن نغير، لابد أن نتغير، نتغير. إيش التغيير؟ من الخطأ إلى الصواب، من الشر إلى الخير. الآن من الآن، وبالأخص رمضان فرصة، فرصة فرصة. لماذا؟ لأن الإنسان مصلى، الإنسان يختبر ويمتحن. الله تعالى سلط علينا أعداء اختبارا وامتحانا، من جملة الأعداء الذين سلط الله علينا النفس والشيطان. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم الله. ناخذ الصلاة ثم نفعل. طيب بسم الله، بسم الله، سامحونا يمكن استحوذنا على الوقت. الوقت وقتك يا شيخ. الله يزيك. لكن نشرك معنا أيضا آخر حتى لا أستاذ أنا بالأسئلة. نعم الله يحفظك. أخ مشعل من السعودية، تفضل أخ مشعل. تفضل. أنا. تفضل أخ مشعل. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور. تفضل أخ مشعل. حقيقة هو أن أحيي الإخوان في قناة المجد على استضافة الداعية الشيخ سعيد الزياني، والذي عرفنا قصته قديما وتشرفنا الآن برؤيته. صلى الله عز وجل أن يثبتنا وإياه وجميع المسلمين. آمين. مادري شيخ سعيد. نعم أخي. أنت رجل كنت في الأضواء، ونحن نرى الآن الإعلام من خلال الأفلام، من خلال المسلسلات، من خلال الغناء، من خلال كل هذه البهرجة وكل هذه الأضواء الزائدة يعني التي تستقطب الشباب عموما. نعم. لما نريد أن نوجه نصيحة عن هذه الأمور، أنا الآن كخطيب جمعة، كانت اليوم يعني خطبة عن خطر الأفلام وخطر المسلسلات وغير ذلك. تمام. لكن أنتم كسابق كنتم داخل هذه الأضواء عموما، كيف نوجه من أراد أن يعني كان شغوف بحضور المسلسلات، كان شغوف بحضور الأفلام، خاصة أننا في مجال التدريس ونرى كثير من الطلاب يعني منشق بهذه الأمور وتدور أحاديثهم حول هذا الشيء. ممتاز. ظن منهم أن هذا هو السعادة التي يعني يلتمسونها في هذه الأمور. أحسنت أخ مشعل. يجيلك إن شاء الله شيخ. شكرا. الأمر الأول. الأمر الثاني ودي لو طلب من قناة المجد أن يوضح لنا رقم الشيخ أو إيميله حتى يتم يعني مراسلته في أمور أخرى. طيب لو تتصل أخ مشعل بعد الحلقة مباشرة يعطوك إياه إن شاء الله. في خير إن شاء الله. شكرا أخ مشعل. جزاكم الله خير. أيضا معنا الأخ عبد العزيز من السعودية. تفضل أخ عبد العزيز. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ حياك الله. أشكركم على برنامج حقيقة جميل في هذا الوقت. أنا بدي أسأل الشيخ. تفضل. تفضل. كيف الوصول للسعادة الأسرية في ظل طغيان المادة والشهوات والملذات على الأسر في هذا الوقت، خصوصا من فضائيات وأفلام ومسلسلات؟ طيب يجيبك إن شاء الله. هذا محور محور هام من محاور حلقتنا. شكرا أخ العزيز. حقيقة خاصة في طغيان المادة هذا الوقت. صحيح. شكرا. يلا مع السلامة. شكرا أخ العزيز. معنا أيضا الأخ محمد من السعودية. تفضل أخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك وأحيي الشيخ سعيد الحقيقة، لقاءات معه كانت في الحج كثيرة الحقيقة وأثبات. قلت شيخ محمد، محمد مين؟ محمد القرشي معك. والنعم. ما عليك زوج. تفضل أخ محمد. بارك الله فيك يا شيخ سعيد الحقيقة. يا ريت يعني تعرف أنه تتطرق إلى أنه السعادة الله سبحانه وتعالى لم يجعلها في المال ولا في الجاه ولا في المنصب ولا في أي شيء، تكون في دين الله سبحانه وتعالى وفي ذكر الله سبحانه وتعالى والمحافظة على الصلوات الخمس. متى ما كان الإنسان محافظ على هذه الصلاة، متى ما كان محافظ على الذكر، يكون بعيد إن شاء الله عن الشياطين، شياطين الإنس والجن. أتمنى يعني أن تتطرق لمثل هذه الأمور وتبين الأشياء اللي أنت مريت يعني جزء من ما مريت فيه في حياتك حتى يكون عبرة للغير. ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك في موازين حسناتك لا تقوم بها. شكرا لك محمد. شكرا لك محمد حقيقة والله ودنا نحن نسمع من إخواننا لكن أريد الاختصار لنا كثير من الصلاة التاتيرة ما شاء الله. الأخ غازي من العراق تفضل. أخ غازي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تخفض الصوت للتلفزيون يا أخ غازي حتى لا يتكرر الصوت لدينا. تخفض صوت التلفزيون. جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليك يا شيخ. حياكم الله. السلام عليكم. من أرض العراق. أسعد الله مساك بالخير ومسرات يا شيخ. الله يحييكم ويثابكم الله. أنا طبعا أحب أسألك سؤال وبالنصيحة منك. تفضل أخي. أنا حبيت لوحدة عن طريق الشات عن طريق الدردشة في الإنترنت. نعم. إن شاء الله أني حبيت أحب صادق وما في أي شيء إن شاء الله. ما أدري يعني وش تقول في نور بنت قال طريقة التعارف هذه وش تنصح الشباب اللي زيي. طيب إن شاء الله. تدعي لي يا شيخ هذا إنسان مدعاء. إن شاء الله يجيبك إن شاء الله خازن. أيضا معنا الأخ أبو عبد الله. تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة عندي مشاركة بسيطة أؤكد على كلام الشيخ سعيد بأنه لله فعلا جنود السماوات والأرض أما سخرها لك أو سلطها عليك. ولكن المؤمن أيضا يبتلى بذنوبه ما أصابكم مصيبة فيما كسبت أيديكم. نعم. الفرق أن المؤمن يتقبل البلاء بالرضا. نعم. هذا صحيح. والأمر الآخر بالنسبة للعلاج لكل الأمور الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان ما يريده هو. وذكر في الحديث أنه اشتهدوني أهدكم واستطعموني أطعمكم. نعم. فنحن في بالنسبة لأمور العلاج أو باب الناس العلاج أو كيف يصل للشيء الذي يريده نهمل أمر الدعاء. والدعاء مهم جدا في حياة المؤمن. فإذا الإنسان دعا الله بإخلاص أعطاه الله ما يريده. جميل. شكرا يا أخي عبد الله على مداخلتك القيمة وهو صدق الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا معنا الأخ أبو عمار. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال الشيخ سعيد؟ حياكم الله. كيف حال الأستاذ أسامة؟ حياك الله أبو عمار. الله يحييك. بس ودي أول شيء مشاركة صغيرة في البرنامج. تفضل. أذكر بس بالحديث من جعل الدنيا همه وجعل الله فقره بين عينيه وسخط عليه سخط عليه الناس. وإن جعل آخر هم وجعل الله غناء بين عينه ورضي عنه وارضى عنه الناس. يعني هذه يمكن نقطة أساسية في السعادة أن الإنسان لما يجعل الآخر ورضى الله عز وجل هو همه يجد بعدين كل الأمور ميسرة في حياته. صحيح. والعكس بالعكس يعني. صحيح. شكرا يا أخو عمار على هذه المداخلة الطيبة. الله يجزاك. المخرج مجهز لنا يا شيخ فقرة بسيطة في موضوع السعادة نسمعها سويتها مع المشاهدين إن شاء الله. بسم الله. بسم الله. إن شاء الله. طيب تفضل ثم نجيب إن شاء الله على الأسئلة. سين عين ألف دال تاء سعادة سعادة سعادة أين هي السعادة سعادة سعادة أين هي السعادة هل هي في المال لا هل هي في الجاه لا هل هي في الشهوات لا لا لا لا لا لا, لا. سعادة سعادة أين هي السعادة سعادة سعادة أين هي السعادة هل هي في المال لا هل هي في الجاه لا هل هي في الشهوات لا لا لا لا لا لا, لا. دلونا دلونا أين هي السعادة دلونا دلونا أين هي السعادة دلونا دلونا أين هي السعادة دلونا دلونا أين هي السعادة سعادة سعادة أين هي السعادة سعادة سعادة أين هي السعادة سعادة سعادة طيب كثير من الناس ربما عرفوا عنك أنك كنت يعني فنانا كممثل، لكن لم يعرفوا أنك كنت يعني مطربا أيضا وجوانب أخرى. فهذا المقطع إخواني يعني من مواهب الشيخ سعيد الدفين الخفية والتي يستخرجها منك قناة المجد إن شاء الله. إن شاء الله تعالى بإذن الله. نعود إلى اتصالات الناس ونجيب عليها إن شاء الله. الأخ مشعل تكلم عن الإعلام، وكان لكم باع طويل جدا في الإعلام سابقا ولكم باع طويل اليوم، ولكن بصفحة المضيء والحمد لله يوفقنا. تعلمون أنتم الإعلام له جاذبية نعم وسحر في التأثير، وكنتم يعني أحد رواد هذا المجال وما زلتم رواده في الخير. هو الآن واعظ خطيب الأخ مشعل يقول كيف نحذر الناس من آثار الإعلام السيئة، مع العلم وهو قد يعني جزاه الله خير اختار الوقت المناسب والشخص المناسب. أنت حينما تعظ الناس اليوم وتنصح الخطباء في تحذيرهم تنصحهم من منطلق خبرة إعلامية وليس منطلق خطيب جمعة ربما لا يتابع الإعلام أصلا حتى يعني ينصحهم أو يحذرهم من شيء ذاقوه، لأن المشاهدين قد يقول هذا مسكين الشيخ هو حارم نفسه من المتعة ويقول يعني نحذركم من هذا الشيء، لا يعرف المتعة التي نجنيها من هذا. أنتم عشتم هذا الجو، فما هو الأسلوب الأمثل في نصح الناس من آثار الإعلام السيء؟ أول شيء الأفلام بما فيها الأمريكية أو المصرية أو كذا كل اللغة أو كلها أساسها ثلاثة أبواب، إلا ما رحم ربي جل وعلا إن كان هناك مثلا فيلم إسلامي أو فيلم اجتماعي أو كذا، عندها مبنية على ثلاثة عناصر، وهذه الثلاثة عناصر عناصر شيطانية عناصر شيطانية التي هي الأبواب الثلاثة. هذا بحسب تجربتي، هذا أنا شفت هذا وعشته. التي هي الأبواب الثلاثة التي يدخل منها الشيطان على العبد. له أبواب ثلاثة. الباب الأول باب الشهوة، فليس هناك فيلم إلا وفيه شهوة من الأفلام هذه التي وهي مدروسة طبعا مدروسة لا يمكن أن تطعم بهذا الأشياء. والشهوة الآن يحاولوا أنهم كان في البداية كان فيه شوي من الحياء، كان حياء شوية حياء زمان كان حياء شوية، يعني حتى في اللباس صحيح وكان صحيح. كذا وكان حتى عند الغرب حتى عند الغرب كان شوية حياء. الآن نزع الحياء إلا ما رحم ربي جل وعلا من الأفلام والمصائب، ففعلوا ما شاءوا الآن يفعلوا ما شاءوا لأنهم نزع الحياء. فكان حتى هذه القبلة الحرام والمصيبة هذه يسوونها في آخر الفيلم، وكنا دائما نرى في قنواتنا العربية إذا حطوا فيلم كذا تشوف المونتاج قطعوها قبلة أو صورة كذا، كان دائما رقابة على ذلك. أيوة. فإذا هذا الباب الأول من الأبواب التي يدخل منها الشيطان على العباد، الآن دخلوا على كل الناس في كل مكان الشهوة، ولكن الشيطان لا يريد الشهوة، يريد منتهاها. إذا بدأ بشهوة هناك شهوات في ظاهرها شهوات بسيطة صغيرة، ولكن الشيطان له سياسة الخطوة خطوة، لهذا ربنا جل وعلا قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فإذا يريد منتهى الشهوة وهو الزنا من المبيقات من الكبائر. نعم. ليس هناك، فالأفلام مبنية على الشهوات وعلى الزنا، على العلاقات الغير الشرعية. نعم. وعلى عدم الحياء يعني. ثم الشيء الثاني الغضب، هذا باب من أبواب الشيطان التي يدخل منها على العبد. والغضب منتهاه القتل. فالأفلام دائما يجعلون من الزاني القاتل بطلا. هذه الأبواب أبواب شيطانية. صحيح. يدخل إذن الشهوة منتهاها الزنا، الغضب منتهاه القتل، ثم الغفلة. يعني يكفي أن فيلم لا يذكر فيه الله تعالى غفلة. حتى بعض الأفلام التي يجعل عليها ستيكر إذا صح التعبير، العلامة متاع إسلامي، حتى بعض الناس يريدون يمشون بعض دعوات ويحطون عليها إسلامي، فيها دعوة شيطانية أحيانا. أضرب لكم مثل، واحد تاب إلى الله وأصبح لا يشاهد الأفلام هذه الأفلام التي يعني لا ترضي ربنا جل وعلا، فبطل يشوف الأفلام. فقالوا في فيلم إسلامي، فقعد يشوف، قال نشوف هذا الإسلامي. الفيلم الإسلامي، بداية الفيلم الإسلامي جارية ترقص في سوق عكاظ، والمعلق يقول كان العرب في الجاهلية يبيعون النساء، وهذه حسناء من حسناوات قريش، وقاعدة ترقص. والفيلم كله الفيلم بداية هذا فيلم إسلامي. اي طبعا بداية. وهذا ابو لحية قاعد يشوف الفيلم الإسلامي. فيلم إسلامي. قالوا له جاء دخل واحد عليه صاحبه صديقه، شافه يشوف واحدة ترقص وقاعد ينظر إليها، قال ماذا تفعل يا فلان؟ قال هذا فيلم إسلامي. إسلامي؟ كيف إسلامي؟ وهذه اللي قالت ترقص. قال هذا العرب في الجاهلية. قال أنت الذي في جاهلية، مش العرب اللي في الجاهلية، أنت الآن في جاهلية. فلهذا هناك خطوات الشيطان، خطوات الشيطان. فإذا خطر، حقيقة خطر كبير. فلهذا هذه المؤمن يجب عليه أن يقاطع مثل هذه الأفلام، يقاطع. لماذا؟ توبة لله، الإقلاع، إقلاع، إقلاع، الإقلاع عن الذنب. طيب شيخ الآن سؤال لأخ عبد العزيز في هذه النقطة، في طغيان للشهوة، المهيجات كثيرة جدا، كيف يمكن أن تقاوم؟ كيف يمكن أن يكون الإقلاع؟ أيوة هذا؟ نعم نعم. نحن أحيانا هناك من إخواننا الذين يقولون يجب علينا أن نبحث عن البديل. طيب البديل جميل. أنا بالنسبة مثلا أبنائي بدل أن يستمعوا إلى ما لا يرضي ربنا جل وعلا استمعوا إلى أناشيد أسامة الصافي مثلا. مثلاً. أنا أبنائي هم اللي قالوا لي أنك تنشد ما شاء الله. فالمقصود هذا بديل. أما أنا ما عندي بصراحة يا حقيقة همومنا، مشاكلنا، هموم الأمة، ناس يموتون بغير لا إله إلا الله، والله ما عندنا وقت، ما عندنا وقت. فإذا إذا جاء الإيمان، أنا رأيت مرة نفسي في رؤيا، والله في رؤيا أقول كلمة، لأن حتى من كثرة الإنسان الشيء الذي يقوله باستمرار يؤثر عليه حتى في منامه. أنا مرارا رأيت نفسي أتكلم، أخطب وأتكلم في المنام، وأقول كلاما لم أقوله في اليقظة، والله. وحتى بعض الكلام قلته في المنام، وصبحت الصباح أقول والله كلام جميل فرق قلته في اليقظة. فقلت الدين يعوض كل شيء ولا شيء يعوض الدين. جميل. إن الدين عند الله الإسلام. نعم. الدين يعوض كل شيء ولا شيء يعوض الدين. إذا جاء الدين في حياتنا الذي هو الإسلام فلا نحتاج إلى شيء آخر حتى بديل ولا يغير لنا. لا. وإذا فقد الدين ولو الإنسان ملك الدنيا كلها لن تعوض هذا النقصان. الشيخ الآن ما لم يبقى للقليل نريد أن نجيب على أسئلة. هناك مداخلات طيبة، مداخلة أبو عمار وأبو عبد الله في موضوع الدعاء والصدق في جاه الله ومن كانت الدنيا همه، لكن الأسئلة أسباب السعادة الأخ محمد تكلم فيها، وكانت خلاصة حديثكم كلها أن أسباب السعادة هي في معرفة الله سبحانه وتعالى والارتباط به. من عمل صالحا، أقول كلام ربنا هو خير الكلام وأفضل الكلام، وربنا جل وعلا آتى نبيه صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وكما تعلمون جوامع الكلم ما قل لفظه وكثر معناه، فكيف بكلام ربنا جل وعلا الذي آتى نبيه جوامع الكلم. نعم. في سورة النحل من ومن مفتوحة، تعني الكبير والصغير والغني والفقير والذكر والأنثى والعربي والعجمي والحاكم والمحكوم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، والعمل الصالح هو الذي يبتغى به وجه الله ويكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من والمساواة بين الرجال والنساء في التكليف والتشريف. أنا قلت ذات مرة، كنت أخاطب النساء، فقلت في درس أخاطب النساء، فقلت هناك من يقول يتهم الإسلام بأنه لا يعطي للمرأة حقوقها. آية غير دليل هذا. نعم. لا، إيش حقوق المرأة؟ أن المرأة تصير زبالة، تعرفوا الزبالة؟ إيه. تنظف الشوارع. أنا شفت في بلجيكا امرأة حتى هيدفون تدفون مشي قاعدة تصفر هكذا. هذه ما يريدون. هذه يريدون امرأة سائقة تاكسي، يطلع واحد سكران يقول ويحط رجله على ظهره ويقول وديني في الساعة 12 في الليل. هذه مساواة. فإيش؟ ليس فقط أن ديننا دين مساواة بين الرجال والنساء، بل امرأة واحدة تتقي ربها جل وعلا وتطيع الله ورسوله أفضل وخير عند الله من ملء الأرض من الرجال. الذين يعصون ربهم جل وعلا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول عن الحياة الطيبة في هذه الآية الكريمة إنها السعادة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله يجزيك خير. طيب الآن نختم بسؤال الأخ غازي. سبحان الله انتهى الوقت. إيه ما شاء الله. ما شاء الله. لسه ما بدأنا. لم نبدأ بعد. ما شاء الله. إن شاء الله البداية الحقيقية الفعلية في حياتنا إن شاء الله. إن شاء الله. حتى عم السعادة جميعا بإذن الله. الأخ غازي سأل سؤال ويعاني منه الكثيرون الحقيقة من جراء الانفتاح وسهولة الاتصال عبر الإنترنت وغيره. أنه يقول أنه قد أحب فتاة عبر الإنترنت. ويعني شغلت أمره كثيرا. هو يسأل يعني السؤال من شقين، هل ما قام به هذا مخالف للشريعة؟ ما تنصحه؟ هل يكمل هذا الأمر إلى زواج أم أنه ينهي هذا الأمر ويتوقف عنده؟ في عجالة أنا فتاة. أقول له هذا الأخ جزاه الله خيرا، معي كما يقال معرفة الداء نصف الدواء. أقول له فليتقي ربه جل وعلا وكل من لهم علاقات عن بهذه الوسيلة بهذه حتى لو قالوا أن العلاقة بريئة لا ما في علاقة. لا تعرف خطوة مختلة هنا أقول لي في الأنترنت مش هيختلي بها. يعني ما اختلى رجل بامرأة غير محرم إلا كان الشيطان ثالثهما. ولكن قال الشاعر نظرة فابتسامة فسلام فكلام خطوة شيطان فموعد فلقاء قلت أنا فجهنم نهاية أو مصيبة هذه. لا وفي الإلكترونيات الآن صارت الخطوات من نوع ثاني. نعم خطوات من نوع ثاني. لا لا ليس هكذا، ليس هكذا تكون. لا بد من الحسن الاختيار إذا أراد أن يبني حياة طيبة. من البداية ترى أنها غير صحيحة. لا غير صحيحة. حسن الاختيار ولا تختاروا طيب الزوجة طيب بهذه الكيفية. طيب هو أدرك الآن أن البداية كانت خاطئة، المسألة ما زالت في قلبه، كيف يعالج ذلك؟ ربي نفسه نعم يتوجه إلى الله تعالى، لأن كيف يتوجه إلى الله أن يشرح صدره لما فيه الخير. وثم إذا كان مثلا يقول لك هذه الأخت مثلا ربما هذه أخت لم تجد مثلا ما وجدت وسيلة إلا بهذه الكيفية تريد أن تتزوج. إن كانت مؤمنة ورغم أن هذا خطأ يعني خطأ وكانت ورأى فيها يستخر ربه جل وعلا، وإن كانت متوفرة في الشروط متعلق فقلت لا بد حسن الاختيار. ويسأل عنها لا يسمد على المعلومات التاتية من خلال لا معلومات انترنت أحيانا واحد في رجل بعد واحد تعرف واحد كان رجل يمثل كأنه مرأة وسيقول له وسيتعلق به فأنت نفسه تعلق برجل مصيبة هذه. طيب الشيخ رمضان على الأبواب نصيحة في آخر دقيقة لننال السعادة في الدارين. كما سلف الذكر وعد ربنا حق، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا هذا كل ما ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور هو الشيطان. هذه فرصة رمضان، رمضان أتى أهلا رمضان. أنا أقول قبل أن أقول عن رمضان يعني نريد كيف تأتي فينا قيمة الأعمال ولا تأتي في قيمة الأعمال، قيمة الصيام، قيمة الصلاة، قيمة الذكر. مر الشيخ أبو بكر الجزائري عندما كنت مقيما في بلجيكا جاء إلى بلجيكا وكان يدرس في المسجد وأراد أن يضرب مثلا حيا على أن قيمة الأعمال بقيمة الإيمان. كان أمام واحد قال له ما اسمك؟ قال عبد اللطيف. قال له وأنا قد استأذنت الشيخ أبو بكر الجزائري الذي أحبه في الله وهو شيخي أني أقلد أحيانا في عندما أنقل عنه بعض كلامي، فقال كلما قلدتني أدعو الله لي فاللهم اشفيه إن شاء الله تعالى وبارك في عمره وفي أعمار علمائنا جميعا. قال له يا عبد اللطيف لو أعطيناك بوكسل كلها تكون في ملكك الخاص على أن تترك الصلاة تقبل؟ قال لا. قال والله ما في مؤمن يقبل. لو أعطيناك بلجيكا تكون أنا أقول باختصار حتى ما لو أعطيناك بلجيكا تكون في ملكك الخاص على أن تترك الصلاة تقبل؟ قال لا. قال والله ما في مؤمن يقبل. قال لو أعطيناك أوروبا كلها تكون في ملكك الخاص على أن تترك الصلاة تقبل؟ قال لا. قال والله ما في مؤمن يقبل. قال لو أعطوك الدنيا كلها تكون في ملكك الخاص على أن تترك الصلاة إلى أن تموت تقبل؟ قال لا. قال والله ما في مؤمن يقبل ولكن وأسف هناك أناس ما أعطوهم ولا شيء وترك ولا حول ولا قوة. فهذه فرصة للتوبة للإقلاع عن الذنوب والندم على فعلها والعزم على عدم العودة إليها. لا نستطيع أن نفصل كل الكلام في هذا الوقت الوجيز. الحمد لله يعني وأسأل الله أن ينفع يعني بما قلنا وبما سمعنا. الله يبارك فيك جزاكم الله خير. كان كل نور ونور الله تعالى يكون في ميزان حسناتكم. وأعتذر لكل الإخوة جزاكم الله خير. أثابكم الله. أخوتي الكرام باسمي وباسمكم جميعا أتقدم بشكر جزيل لفضيلة الشيخ سعيد الزياني على ما تفعل من هذه النصائح والدرر في هذه الليلة المباركة، على أن ألقاكم بإذن الله الأسبوع القادم مع موضوع جديد. لكم منا أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمنتدى الاستشارات المنار ما طاب فيه من استشار، بمنتدى الاستشارات المنار ما طاب فيه من استشار، وعلى الأثير لقاؤنا ما خاب فيه من استشار، بمنتدى الاستشارات المنار ما طاب فيه من استشار، بمنتدى الاستشارات المنار ما طاب فيه من استشار، وعلى الأثير لقاؤنا ما خاب فيه من استشار، ما خاب فيه من استشار، بمنتدى الاستشارات